هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في أحد فصول كتابه البديع هذا الشعر لأديبنا الكبير يحيى حقي، وهو الكتاب الذي قدمنا صفحات من فصوله على مدار حلقات هذا الأسبوع ونحن نتذوق لغته الأدبية الرفيعة وأسلوبه الفريد المتميز وروحه المتدفقة المنسابة بين ثنايا سطوره، في أحد فصول هذا الكتاب يقول يحيى حقي تحت عنوان هو بلا تعليق، يقول بول فالاري عن وطنه فرنسا: إن هذا البلد الذي ألجم أعصابا متباينة النبض الزاخر بالمتناقضات يستمد أسبابا للقوة غير متوقعة. من أين؟ من هذه المتناقضات ذاتها. فنحن نجد في شعبنا الميل الظاهر إلى الخفة واللهو، ولكنه مصحوب بقدرة فريدة على الصبر والتحمل، وقد نرى نوعا من الفوضى غير أنها لا تلبث أن تختفي حين تتضح الحاجة إلى الطاعة والنظام. وكثيرا ما يحدث أن هذه الأمة تتحد فجأة في نفس اللحظة التي يتوقع بعض الناس أن يجدها فيها ممزقة. ما أحوج كل أمة في ساعة الشدة حين تتزلزل الأرض تحت قدمها وتنبهم أمامها السبل وتركبها الحيرة وتتخبط في المآزق وتتعرض لليأس، أن تجد ابنا لها يضع ذراعه على كتفها ويقرب فمه من أذنها والقلب عامر بالحب والحنو فيهمس لها شأن نجوى الصديق، لا يزعق لها من بعيد زعيق راع على بهيمته النافرة، يهمس لها بمثل هذا الكلام فيجد سبيله إلى ضميرها، فإذا الأرض قد استقرت وإذا السبيل قد اتضح وإذا الحيرة قد انقشعت وإذا اليأس قد اندحر، أصبح الابن أما وأصبحت الأم طفلة مأخوذة في الحضن. إن كان صدقا ما يقول فهو تثبيت للعزم والثقة بالنفس، وإن كان رجاء ما يقول فهو لن يخيب، فلا بد لهذا الكلام أن يستنهض القوى الكامنة الأصيلة التي لن تجد شعبا محروما منها. قد يخطئها العدو وربما الصديق أيضا، لأنها أبعد في العمق من بصرهما القصير. بل لا يعني هذا أو ذاك أن يسأل هل هي حق أم خرافة أم فرض يحتمل الصدق والكذب. فلا احتجاج بغائب عن النظر، وماذا يبدي الظن بوجودها إذا لم تفعل فعلها. ثم يقول يحيى حقي بلغته الجميلة في ترجمته لكلمة بول فاليري عن وطنه فرنسا: ولكن أين هذا الابن؟ ليس هو الذي نجده في كل زفة، في صدر كل مجلس، مستعرضا للثناء، ساعيا لمجد يزهو به اسمه، بارعا في عقد الصفقات، مشغولا بالساعة التي هو فيها؟ بل هو الذي نجده عاكفا في صومعته، خالطا وجدانه بوجدان أمته، مؤمنا بفضائلها، متأملا على مهل تاريخها. ويقول أندري جيد تعليقا على كلمات بول فاليري: إنه يمثل عبقرية فرنسا، هو نور له إشعاع ساطع، لولاه لما احتفظ بلده بمفاتنه السامية في عالم القيم الروحية. على الرغم من نكبات تاريخنا وبؤسنا الظاهر، مكانته ليست من الطراز الذي يثير حماسة الجماهير، ولم يكن هناك غير قلة قليلة هي التي استطاعت أن تدرك أنه كان على نحو غير مباشر، وربما على نحو غير مقصود، يؤدي خدمة جليلة لوطنه فرنسا. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.